الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا